السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: توجد شبهة تقول إنه يجب مخالفة السنة النبوية والأخذ فقط بالقرآن الكريم، أريد الرد على هذه الشبهة. أقول بالله التوفيق: كذب قائلها، لأننا إذا أخذنا بالقرآن الكريم فالقرآن الكريم يأمرنا الله فيه باتباع سنة نبيه، فالله سبحانه يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ثم إن القرآن نزل إجمالا، فكيف نصلي وليس في القرآن أن الظهر 4 ركعات، وليس فيه أن المغرب 3 ركعات، وهكذا؟ وكيف نزكي والقرآن ليس فيه قدر النصاب الذي تخرج بعده الزكوات، ولا فيه مقدار الزكاة؟ وكيف نحج والقرآن ليس فيه رمي الجمرات، وليس فيه عدد أشواط الطواف وغير ذلك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ. الحمد لله. الحمد لله. الشيخ لقد صلى الله عليه وسلم عن الله الأشهر من التشر الرائش وقوله إلى بدر والضرار: أتك توجه رسالة الذين أكبرنا الرشد. ماذا تقول يا أخي؟ يا أخي كلم عربي، ماذا تقول؟ ما سؤالك؟ هذا توجه كلمة الذين أكبرنا الرشوة، أكرم ركاهم محكومين أن يتقوا الله. بارك الله فيك، نشكرك. يحذر أخوكم المتصل من أكل الرشوة، الرشوة من المحرمات ومن بل من الكبائر. لقد حسن بعض العلماء حديثا فيه: لعن الله الراشي والمرتشي، على إغماض يسير في أسانيده. هذا وقد فسر العلماء السحت بأنه الرشوة في الحكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال من فضلك. تفضلي، زادك الله من فضله. شكرا. أنا أريد أن أشتري سيارة، وعندنا بالمغرب إذا دفعت 50% من ثمن السيارة عندك الفرق بدون فوائد. ألو؟ أي يعني تدفعين 50% بدون فوائد؟ يعني بدفع أنا 50% و50% بدون فائدة. طيب، ما المشكلة؟ ولكن لازم دفع يعني خد دوسير، يعني تكلفات 2000 درهم زيادة. يعني لماذا؟ تحت أي مسمى؟ تبعت سندات دوسيه. لا، لابد أن نفهم ما توصيف 2000 ريال الزائدة على 50%. دوسيه تبع القرض، تبع القرض، أوراق القرض قيمتهم 2000 درهم. يعني عفوا، هل كما نسميها نحن في مصر رسوم إدارية؟ هل كما نسميها رسوم إدارية؟ رسوم إدارية 2000 درهم. إذا كانت رسوما إدارية فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا فضيلة الشيخ، أنا كنت أعنيها المهات، كنت بصلي اللي هو صلاة الظهر والعصر والعشاء. فضيلة الشيخ. أيوة نعم، كنت بصلي الظهر والعصر. كنت بصلي فقلت 4 ركعات الفتحة وسورة قصيرة، فزوجي قال لي لا، في الركعتين الأولين بس الفتحة وأي صورة، وفي الركعتين التانيين الفتحة بس. هل الصلاة صحيحة ولا؟ صحيحة، الصلاة صحيحة على أي وضع. على أي وضع في الوضعين؟ أي ما دمت قرأت الفاتحة الصلاة صحيحة على أي وضع. يعني الصلاة اللي هو زوجي يقول عليها اللي هي الأولانية، الثانية الفتحة في الركعة الأولانية والثانية، وصورة قصيرة وصورة قصيرة تنين فتحة بس، ممكن دي صلاة صحيحة برضو؟ صحيحة نعم. السلام عليكم. وإضافة إلى ما ذكرته الأخت السائلة، أزيد الأمر بيانا مستعينا بالله. نعم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب فقط، ولكن ورد أيضا ما يفيد تجويز القراءة بشيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، وهو المستفاد من ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين نحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأوليين نحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، فدل ذلك على القراءة فيهما. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل يقول السائل: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلي أنا فرض فائت، هل يجوز أن أصلي مع الإمام الصلاة الفائتة لي وهي الفريضة له؟ نعم يجوز، يجوز أن تختلف نية الإمام مع نية المأموم لكن عدد الركعات واحد، فتجوز إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. إمامة المفترض بالمتنفل، أهل معاذ بن جبل كان يصلون معه العشاء بعد أن صلى هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أيضا النبي في حديث آخر لمتخلف عن الصلاة: من يتجر على هذا، من يتصدق على هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك يا شيخ. نعم. أسألك بس سؤال بعد إذنك. تفضلي. انا بصلي بقرا الفاتحه وقول الله احد كل صلاه، ينفع صلاتي؟ ينفع. واما اجي اسلم يعني اجي تحياتي وكده ما معرفش اقولها. اجتهدي في التعلم وان عجزتي فالصلاه صحيحه. يعني انا صلاتي انا بقرا بالفاتحه وقول الله احد كل صلاه صحيحه؟ صحيحه نعم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. في سؤال ثاني بعد اذنك. نعم. بالله عليك ادعي لي وادعي لأولادي وجوزي. الله يوفقنا وإياكم وذرياتنا وذرياتكم وأزواجنا وأزواجكم والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. إن شاء الله سؤالين. تفضل. طفل الأنابيب حرام أم حلال؟ الأول. حلال إذا كان الطبيب ثقة مأمونا. إذا كان الطبيب ثقة. نعم. السؤال الثاني: هل تجوز زكاة المال، زكاة المال للمدين واحد عليه ديون يعني؟ استدان في حق أو في باطل؟ في حق إن شاء الله. تجوز إذن إذ هو غارم، والغارمون مصرف من مصارف الزكوات الثمانية. جزاكم الله خيرا. وياكم. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله وبياكم. وحياك. وما معنى بياك؟ نسمعها منك بارك الله فيك. أنت سمعتني قلت بياك؟ تفضل. على كل حال تفضل، اتبع رسول الله افضل من ان تتبع بشرا. تفضل. شكر الله لك. وياك. ما السؤال؟ عندي اسئله حديثيه ان يسمح المقام ان اطرحها. تفضل. السؤال الأول، لماذا ذكر أو ساق الإمام البخاري أحاديث في كتابه الصحيح ليست من شرط كتابه الصحيح كأن يذكرها بصيغة التمريض كقوله يروى أو يذكر؟ ومن ذلك الأحاديث الحسن والحسن لغيره، ومن ذلك المعلقات والضعيف. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، ما معنى الحسن لغيره؟ وما معنى حسن صحيح؟ السؤال الثالث. بارك الله فيك. نعم. السؤال الثالث. ما السؤال الثالث؟ الحديث الضعيف من جميع طرقه، هكذا تعلمنا منكم، إلا أن بعض أهل العلم يستشهد به لأنه موافق للإجماع، وهو حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على نوله أو طعمه أو ريحه. والسؤال المطروح، ما هي الأشياء التي تنجس الماء؟ وهل النجاسة إذا خالطت الماء حتى وإن كانت قليلة تنجسه؟ شكرا الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، السلام عليكم. يسأل الأخ، لماذا يسوق البخاري أحاديث معلقة بصيغة التمريض أحيانا؟ وما معنى المعلق ابتداء؟ أقول بالله التوفيق، الحديث المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر، فمثلا البخاري شيخه الحميدي، والحميدي شيخه سفيان، فيقول البخاري قال سفيان أو يذكر عن سفيان، ولم يدركه يكون معلقا، أو يقول البخاري قالت عائشة بدون سند، يسمى أيضا معلق، معلق بصيغة التمريض كان يقول يذكر عن عائشة، فهذه معلقات. اعلم أن المعلقات التي في البخاري ليست على شرط البخاري، فليست مقطوعة بصحتها، نعم منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة حضرتك، لو سمحت، والدتي أرملة، والدي متوفي من 3 شهور، وكان ترك لها سيارة هي باعتها وحطت فلوسها 150,000 في البنك الإسلامي، ومعها أختي الصغيرة لسه بتتعلم وهتتجوز، فهي عايزة تعيش على الأرباح لأن المعاش ما يكفيش. يعني كل البنوك سواء، ولا تنخدعي ببنك الإسلامي. المعاش ما بيكفيهاش، طب تعيش منين؟ اجمعوا لها الصدقة اللي مع 150,000، شغالة مع اي ناس طيبين. ما هم لو صرفت منهم حضرتك ما هيخلصوا، هتقعد تصرف كل ما يعيش على اخته وعلى نفسها هيخلصوا، فهم قدامهاش حل غير ان هي تاخد الارباح وتعيش عليها. لا تضل العباد، لا تضل امك، ولا تدخليها جهنم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا والدتي رايحة عمرة إن شاء الله، فهي منقبة. نعم. تلبس النقاب هناك ولا ما تلبسهوش؟ لا تلبس النقاب، بس ممكن تلبس بديل تجعل البيش على وجهها كذا، ستر خفيف، ليس يعني فيه فتحات. ستر على وجهها خفيف. ستر خفيف على وجهها. طيب لو يعني جات لها، شيخ معلش أنا أسفة، لو جات لها الدورة هناك بعد العمرة أو قبلها؟ لو جت لها الدورة هناك في أماكن يعني معينة قبل أن تعتمر أو بعد أن اعتمرت؟ طيب. سؤال يا أختي، على كل تشترط في عمرتها، تقول عند الإلال اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. أعود لسؤال الأخ الذي كان يسأل عن الحسن والحسن لغيره، أو لماذا يورد البخاري المعلقات. البخاري فضلا عن كونه كتاب حديث فإنه يتضمن فقه البخاري، فقد يخدم البخاري التبويبات التي بوب لها بأحاديث معلقة لتقوية مذهبه في المسألة الفقهية التي يبوب لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو تكرمت يا شيخ، الزوج توفي وأنا قاعدة طبعا في الشقة اللي كنت عايش اللي عايش معايا زوجي فيها، والشقة لها قيمة، فهل الشقة بتدخل ضمن توزيعة الميراث على الأولاد جميعا؟ الشقة مستأجرة أو ملك لكم؟ لا ملك، وشقة يعني قيمة ملك. الشقة تركة تقسم على جميع الورث، كل بنصيبه الذي قسمه الله له، إلا إذا رضي الورثة. إلا إذا رضي الورثة أن يبقوا أمهم في الشقة فلا بأس بالتراضي، لكن كتحرير الشقة تركة وتقسم وكل يأخذ نصيبه. اللي عشت فيها أنا معاجي ملك الأولاد كلهم. ملكك أنت معهم، أنت ليك فيها الثمن. وأنا ليا فيها ومع الأولاد، مش حاجة خصبية يعني. لك الثمن. طيب والأب كان جاب لأولاده ذكور شقق في حياته برضو وقاعدين فيها، فهل دي تركة على جميع البنات والولاد وكله إذا كان خاصة بيهم هو؟ إذا كتبها بأسمائهم فهي لهم، إذا لم يكتبها بأسمائهم فهي تركة. إلا إذا رضوا بشيء آخر. شكرا جدا جزاك الله يحفظك. يسأل عن معنى الحديث الحسن لغيره. الحديث إذا كان في إسناده رجل صدوق والباقي ثقات أو أقلهم صدوق يحسن لذاته، لكن إذا كان فيه رجل ضعيف وسند آخر فيه ضعيف فهذا ينضم إلى ذاك ما لم يشتد الضعف ويقال عنه حسن لغيره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. وفيك يا رب. ربنا يحفظك. في أخت يعني قالت لي أسأل حضرتك إن زوجها عليه كمبيالات وعليهم دين 25,000 جنيه، سدوا منه مبلغ وتفضل مبلغ، وإن الراجل اللي هم واخدين منه اللي عايز منه الدين في شهر 4 اللي هو الجاي دوت هيقدمه للنيابة وهيتحبس. فهي بتسأل ممكن تاخد قرض ربوي أو تشتري ذهب بالقسط وتسد المبلغ وحدد لها يعني كان. عموما لا يجوز الاقتراض بالربا إلا إذا كانت هناك فتنة ستقع على الشخص لا يتحملها كالسجن. إذا كان سيسجن فهذه ضرورة قد تدعو إلى ذلك والله يغفر. قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا ليا ابن متوفي وأنا مش مقتنع بقولة أول رجب والخميس والأربعين والكلام ده، فهل الروح ليها معاد بتنزل فيه عشان تشوف أهلها؟ لا لا. طب انا عايزه ازوره، يعني اعمل ايه يعني؟ سوري اذهبي للقبر زوري في اي يوم. طب وهو ليه معاد بينزل وروح بتنزل؟ لا لا لا لا في البلد يوم لا لا لا يا اختي، خليكي مع اللي انت فاهمه. انت فاهمه صح، لا تلوثي فهمك بالبدع والخرافات. معلش معلش باذن حضرتك. لا خميس يعني ولا 40 ولا سنويه وكل هذا، انا مش مقتنعه بالكلام ده كلها بدع وضلالات. السلام عليكم. يقول السائل أحيانا يكون الحديث ضعيف من جميع طرقه ولكنه مشفوع بالإجماع فيعمل به، كأمثلة لهذا. أولا حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، حديث بلوغ الحول على المال حتى يزكى، هي أحاديث أسندها فيها مقال لكن شفعت بالإجماعات فعمل بها. أما الأشياء التي تنجس الماء هي ما غلى أشياء كثيرة، والماء عفوا إذا ظهر أثر النجاسة في الماء تنجس، أما إذا كان الماء كبيرا كثيرا فهو الشيء اليسير لا يؤثر فيه، كمن يبول في ترعة مثلا لا يؤثر بوله فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شيخ. معلش يا شيخ انا عندي سؤال. انا تعبانه بقالي كتير قوي, بقالي 6 سنين وزياده, وبروح لدكاتره كتير قوي وعملت منظار, وبعدين العلاج ما بيعملش معايا اي نتيجه. في نفس الميعاد باجي واتعب نفس الترجيع, برجع بفضل ارجع لما ارجع دم وتعبان. الله يعافيك يا اختي. ما السؤال؟ ما سؤالك؟ انا في الوقت يا شيخ رحت لواحد بالقرآن وكده, قال لي يعني في كتابة مشروبة وكده. يا اختي سيبك من الكلام ده يا اختي, ما يضحكش عليك واحد يقول لك في كتابة مشروبة. ارقي نفسك ولا تلتفت لأحد, ارقي نفسك. اذا الله سبحانه الذي يكشف الضر هو الله. حتى لو في كتابة موجودة ومشروبة وسحر الى اخره, الدعاء الى علاج مع ذكر الله. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخ, ممكن أسأل عدة أسئلة؟ اتفضلي وأوجزي. هل يمكن إذا أصاب الثوب شيئا يسيرا من الإفرازات المستمرة طوال اليوم أن أصلي فيه؟ إفرازات كرشح لا بأس, وأختار رأي القائل بعدم نقضي للوضوء. أما الإفرازات كالمزي والذي يأتي عند التفكير في الشهوة أو الجماع, هذا الذي ينقض الوضوء. أما نعم نعم أنا أسأل, هل إذا أصاب الثوب شيئا يسيرا أصلي فيه؟ نقول لك إذا كانت إفرازات منشأها الشهوة فهذه نجسة. تغسلين الثوب, تغسلين الجزء الذي أصاب الثوب الذي أصيب من الثوب. نعم. وتتوضئي. نعم. أما إذا كانت إفرازات أخرى كاللواتي تنزل, كالتي تنزل من النسوة الحوامل ليست بشهوة, المسألة مختلفة. السلام عليكم. سؤال آخر, هل أقول بسم الله في الحمام عند الوضوء؟ قولي بسم الله. صحة الحديث اللي هو الحمد لله الذي أطعمني هذا والحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. حسنه فريق من العلماء. جزاكم الله خير. وإياكم. يسأل سائل, ما حكم استعمال علبة التيمم وهي عبارة عن قطعة أسفنج موضوعة في علبة, والقطعة مشبعة بالغبار المعقم المعد للاستخدام استخدام شخص واحد فقط, يجوز استعمالها للتيمم منها؟ هو تراب غبار يجوز استعمال التيمم منه. تقول السائلة, منذ 6 سنوات أعطت زوج أختها يشتري لها سلسلة ب1000 جنيه ولم يشتريها, والآن يريد أن يرد إليها 1000. هل أخذ 1000 فقط أم أكثر منه؟ خذ 1000 لأنك سكت عن المطالبة. السلام عليكم. يقول, ما حكم عمل شبكة إنترنت في قرية؟ هل علي إثم في من يستخدمها في سماع المحرمات؟ أرى أنك تأثم, لأن أغلب الاستعمالات في الشر, أغلب الاستعمالات في الشر, فخاصة في أوساط الشباب وفي هذا النت المسروق أيضا. السلام عليكم. تفضل يا شيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. يا شيخ مصطفى معلش ليه سؤال بس. تفضل. عندي 3 مصاحف جديد مقطعين, طبيعتهم مش حلوه, وفي مصحف مقطع. ايه اقعد في المسجد واجيب مصحف جديد المسجد ولا اشتري احسن من بره؟ لا اقعد سؤالك تفضلا. عندي 3 مصاحف في البيت طبيعتهم وحشه او جلدهم مقطع, ايه اقعد في المسجد واجيب واحد مسجد حلو ولا اشتري واحد من بره احسن؟ يعني انت تريد ترسل المصاحف الممزقه لبيت الله المسجد وتأخذ المصحف الجيد من المسجد لنفسك؟ يا رجل يا مسلم خاف الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. يسأل, إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة, هل على الحج أن يصلي جمعة أو ظهرا؟ صليها ظهرا, صليها ظهرا. يقول السائل, هل يجوز احتفال المسلمين بعيد رأس السنة الميلادية؟ لا يجوز هذا, وليس عليه مستند, وليس لنا إلا عيدان, الفطر والأضحى. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ مصطفى معايا؟ معك تفضل. لعلك يا شيخ تعلي هذا أثر حكم الختان. الختان؟ حكم الختان للإناث والسن المعين للإناث اللي هو المفروض تختم فيه. الختان للإناث يرجع إلى رأي الطبيب الطبيبة المقدرة للحالة. هناك بنات يحتاجن إليه للتوسط والاعتدال، وهناك بنات لا يحتاجن إليه، فالرأي يرجع إلى الطبيبة المعالجة. أما أقوال الفقهاء فتدور بين الاستحباب والإباحة، ومنهم من يجيبه، لكن الأكثرون دائرة أقوالهم بين الإباحة والاستحباب. السلام عليكم. يسأل سائل قائلا: إمام مسجد يقرأ في الصلاة الجارية بآيات من القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين برده فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رد الإمام في الصلاة. هل يجوز رد الإمام في الصلاة؟ نعم يجوز رد الإمام في الصلاة إذا أخطأ خطأ مخلا، بمعنى أن يقول مثلا: إن الذين كفروا لهم جنات النعيم. فهذا الخطأ المخل يستلزم وجوب الرد، فالرد له أوقات يجب فيها وأوقات لا يجب فيها، بل يمكن السكوت، كإذا بدل عليما حكيما بحكيما عليما يجوز أن ذاك السكوت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضل الشيخ. لو في قرض، في مبلغ من المال أدحته في أحد البنوك وجالي العائد بتاعه، فبستفاده في البيت عندي يعني الحياة وكده، حرام ولا حلال؟ حرام. حرام؟ حرام طبعا. تمام. ما ينفعش يعني أنا عائدة ربوية. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: إنه يعرف دعاء جميلا يحب قراءته بعد الوضوء مباشرة، هل يجوز لي أن ألصقه على الجدار في بيت الاستحمام؟ ولن هل هو دعاء من قبل نفسك أم دعاء رسول الله؟ إن كان دعاء من قبل نفسك فابحث عن مستند له، إن كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمتهن اسم الرسول ولا تجعله في الحمام، جعله على باب في مكان آمن تقوله بعد الوضوء. هل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم الفطر ويوم الأضحى يوم عيد؟ نعم ورد ذلك. تقول: تزوجت، أو تقول السائلة: تزوجت على يد شيخ في منزل، طلب الشيخ منح الزوجة الحق في اختيار نفسها، واعتبر هذا الحق ساري المفعول حين تسجيل العقد قانونا لضمان حق الزوجة، وكان لها ذلك بتكليف من الشيخ، هل هذا جائز؟ لا يجوز، وشرط باطل. يعني إذا اشترطت الزوجة عند العقد أن أمرها بيدها، هذا الشرط عند العقد باطل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم. أنا عايز أسأل ابني كبير متوفي، وعايز أسأل هو الروح يبقى ليها معاد بتنزل فيه؟ أجبتك من قبل، ليس هناك موعد تنزل فيه الأرواح بهذه الطريقة، إلا فقط إذا مات العبد وعرج بروحه إلى السماء، ويقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين أو في سجين، فقط فور الوفاة للحساب، لكن بعد هذا في الأربعين أو في الجمعة أو في الخميس أو في الذكرى السنوية، كل هذه ترهات وخرافات. يقول السائل: كرهت شخصا بسبب بعض تصرفاته، وكنت أدعو الله أن يبتعد عنا، فتعب فجأة، ولما علمت قلت إلهي موت عشان نرتاح منه، فزاد تعبه ومات. هل أنا سبب موته؟ إذا كان مؤذيا أذى شديدا وقال الشخص ذلك، فإن شاء الله أسأل الله أن يغفر له. هل هناك طريقة أطلب من الله خلالها رؤية تبيين أمرا من الأمور؟ ما هناك إلا الدعاء الصريح بذلك: يا رب أرني رؤية تطمئن قلبي، لكن ليس هناك نص في غير ذلك. يقول: بعد عودتي القريبة لمصادر فتوى مكتوبة علمت بعدم جواز الترحم على غير المسلمين، فكيف يكون البر بشخص ميت غير مسلم؟ الدعاء بالمغفرة لغير المسلمين لا يجوز، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. نعم. جزاك يا شيخ. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. أنا زوجي بيحلف بالطلاق كتير. يقول أنت طالق أو يقول علي الطلاق؟ يقول علي الطلاق. كفارة يمين على ما أختاره من أقوال أهل العلم. هو حلف علي 3 مرات قبل كده. قلت لك ذلك، إذا كان يحلف عليه الطلاق كفارة يمين على ما بيقول لي علي الطلاق، ما هتبقى على ذمتي لو حصل الحاجة دي. ما هي علي الطلاق تتضمن ما تبقى على ذمتي. إذا قال لك 3 مرات أنت طالق تحرمي عليه. لا، هو ما بيقولش أنت طالق، هو بيحلف بالطلاق ما تبقى على ذمتي. خلاص، علي الطلاق هذه مختلف فيها بين العلماء، أختاروا من أقوالهم أنه يكفر كفارة يمين ولا تحصل تطليقة. السلام عليكم. سائل يسأل: هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة على السيارة داخل المدينة أو لا تجوز؟ أكثر العلماء على المنع، لكن هناك بعضهم كالطبري والاستخري على جواز صلاة النافلة داخل البلدة على الراحلة حيثما توجهت بك، لنص عام ورد في ذلك لفظه: كان النبي يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به. وجاءت رواية مقيدة ورواية مطلقة، فعملوا بالمطلق، رواية مقيدة بالسفر ورواية مطلقة بدون ذكر السفر، فعمل بعض العلماء بالمطلق كالطبري والاستخري وبعض العلماء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كان في سؤال حضرتك لو سمحت. اسال. بالنسبه انا كنت مقدم على شقه تبع الاسكان الاجتماعي، والشقه دي فزنا في القرعه يعني، وبعد ما بتفوز في القرعه الحكومه بتحولك على البنوك، فالبنوك دي بتدينا الشقق بنظام اللي هي التقسيط على 20 سنة. كنت عايز اعرف ايه موقفها بس. بعد اطلاعي على عدد من العقود في هذا الصدد وجدت بها بنود ربوية، فالبعد عنها اسلم لدينك. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم النوم على البطن، هل ثبت به الخبر ام لا؟ اقول: الحديث الوارد في النوم على البطن وانها ضجعة المغضوب عليهم حديث ضعيف في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، ولا يصح حديثه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، والله أنا ليا بنتي جايلها عريس، العريس ده بيشتغل في جريدة قومية يعني، وأنا خايفة أن يكون هو بيشتغل يعني في الطباعة، في قسم الطباعة، وأنا خايفة لحسن يكون مرتبه حرام، فهل أقبل أم أرفض؟ يعني الجريدة دي تنشر الشر والفساد أو تنشر الخير؟ بتنشر ده وده حضرتك. إذا كان الغالب عليها أنها تنشر الشر والفساد ابتعد، إذا كان الغالب عليها نشر الخير يقبل. السلام عليكم. سائل يسأل عن حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحديث ضعيف، ضعيف جدا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لذا فضلت الشيخ، لو واحد قبل ما يدخل المرض وكان كاتب الكتاب عليها وبعدين قالت روح بيت عمتها هي وقال لها لو رحتي ثاني تكون انت طالق، هي تجيب دروك او هي اللي يعملوا يعني او لها عدة او ما لهاش او هي الضغم اليمين؟ هذا السؤال. لو واحد مراته كاتب الكتاب عليها وبتروح عند عمتي من غير ابنه، قال لها لو رحت ثاني بيت عمتها تكوني طالق، وجاءت راحت هي، فهي دلوقتي بعد ما راحت هي لها عدة او لها رجحة الزاي على ذمته يكتب من جدة او هي اللي يعمله. هذا فيما اراه طلاقا معلقا، اختار من الاقوال فيه انه يكفر كفارة يمين ولا يحسب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عندي سؤال واحد يا شيخ مصطفى، ممكن؟ تفضلي. هل يجوز لغير المسلم ذات الأخلاق الحسنة أن نقول اللهم خفف عنه العذاب أو انقله من درك أشد عذابا إلى درك أقل عذابا، وهل تلك رحمة، مع العلم أنه لا يجوز أن نستغفر لهم وأنهم مخلدون في النار، وبذلك يجوز أن نقول اللهم ارحمه وجزاكم الله خيرا. وجزاك. أما التخفيف أو عفوا تفاوت دركات الكفار في النار وارد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من له أخمصان من نار أو من له شركان من نار يغلي منهما دماغه. وأيضا قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمك أبو طالب كان يحوطك يمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال وفي ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل. فمعلوم أن الكافر الداعي إلى كفره عذاب أشد من الداعي الذي لا يدعو، من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. هذا ما عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله مش شيخنا، كنت قلت لزوجتي في واحدة بتتصل بنا وكده، فأنا قلت لها لو اتصلت تاني تبقى مطلقة، لو ما قلت لهاش لو سمحت ما تتصليش تاني هنا عندنا لأنها ستي مش كويسة يعني وكده، فهل هذا توقع الطلاق؟ فهي فعلا الست اتصلت وقالت لها ان زوجها بيقول لي ما تتسليش هنا تاني، فانا مش عارف يعني هل لا تحسب تطليقا، طلاق معلق ده ولا ايه ده بالظبط؟ ما هو معلق ايضا لكنها نفذت ما امرتها به. نفذت نعم لا تحسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك. نعم. هل لازم لبس الشراب وانا بصلي حضرتك ولا صلاتي ما تبقاش محسوبة؟ لا، الأفضل هذا الأفضل، لبس الشراب أثناء الصلاة، لكن الصلاة لا تبطل بخلاء. شكرا حضرتك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا وبهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع وعلى وجه الخصوص الذين يطوفون بالسيد البدوي وبإبراهيم الدسوقي وغيرهما يسألونهما كشف الضر وجلب النفع، أذكرهم بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، وأن دعاء غير الله شرك،